الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الباقيات الصالحات بعد رمضان كيف تبدأ؟ هل ترك فينا رمضان بصمته؟ أو إذا أردت أن تعمم السؤال وتقول، ضع صفحتين السلف والخلف. السلف ضع من أمثال الخلفاء الراشدين والعشر المبشرين بالجنة، وبلال بن رباح وعبد الله بن مسعود وأبو ذر الغفاري في صفحة، وضع في الصفحة الأخرى خلفهم وهم نحن، وانظر ماذا ترك الإسلام عند هؤلاء وماذا صنعنا نحن بما وضح لنا من الإسلام. وهذا الانتشار العجيب من وسائل المعرفة، فصار المصحف كما قلت من قبل، عدد نسخ المصحف التي عندك في بيتك أنت أكثر من عدد المصاحف التي كانت موجودة في العالم الإسلامي أيام عثمان بن عفان. وانظر ماذا صنعت النسخ الكثيرة فينا وماذا صنعت النسخ المعدودة فيهم. هل ترك القرآن فينا بصمته؟ جاء الإسلام والعرب يشربون الخمر ويفترون على خلق الله ويقتل بعضهم بعضا. توقف هذا في القرون العشرة الأولى. انظر الآن، سبحان الله، يعني هل اختلف الوضع الآن؟ نحن كعرب مادة الإسلام، يعني ثلث العالم الإسلامي، نحن كعرب ثلث العالم الإسلامي، 450 إلى 500 مليون مسلم عربي، بالنسبة للمليار ونصف نحن ثلث العالم الإسلامي. هل نحن اليوم كالسلف الصالح لما حرم الله عليهم الخمر والقتل والبغي؟ ماذا صنعنا نحن وماذا صنع القرآن فينا وماذا صنع الإسلام؟ جاء الإسلام فحرم على العرب الربا، وكان أول ربا يضعه النبي صلى الله عليه وسلم ربا العباس بن عبد المطلب. كانت أرباح الربا والفوائد التي كانت تدر على أموال العباس كل يوم، صبيحة كل يوم، 40,000 دينار ذهب، أرباح القروض التي كان يقرضها العباس للقريش ولأهل مكة وللعرب. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفخر ويقول: يا عمر، لقد استسلفنا من العباس عمي سنتين من زكاته مستقبلا. يعني قال: يا عم، احنا في ورطة ونريد زكاة مالك هذا العام والعام القابل والعام الذي يليه. فأخذ الرسول منه زكاة 3 سنوات مستقبلا ليعدل ميزانية الدولة أو ميزان المدفوعات ويرفع سقف الائتمان الاقتصادي، إذا جاز التعبير يعني في هذا الوقت. جاء الإسلام فأوقف هذه المسألة، قال: ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع كله، يعني اللي ليه أرباح زائدة عن القرض فهو لاغي. ألا وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. كان العباس عنده 1000 عبد، 1000 عبد يعملون عنده يشتريهم بماله. فانظر إلى هذا الأمر. فلما قال ربنا: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، توقف المسلمون تماما عن التعامل بالربا، حتى وصل الأمر لعظيم من عظمائنا أبو حنيفة رضي الله عنه، كان يسير في الكوفة، ف فاستوقفه رجل سائل قال يا أبا حنيفة سؤال، وأخذ أبا حنيفة إلى ظل جدار. أبو حنيفة نظر إلى الجدار فقال للرجل تعالى لنعبر الشارع ونقف في جدار البيت المقابل. أنت تعرف العربي والمسلم مجادل، قال يعني هل يعني هو جائز الإجابة هنا وحرام الإجابة في ظل؟ قال يا رجل هذا ظل بيت رجل اقترض مني 100 دينار، فلو استفدت من ظل جداره لتعاطيت من الربا ما حرمه الله. فانظر ماذا صنع القرآن فيه، انظر إلينا نحن. إذن هل ارتدت العرب والمسلمون؟ هل عادوا مرة أخرى إلى أيام داحس والغبراء وأيام حرب البسوس وأيام سبحان الله يعني كما قال فإذا سكرت المنخر اليشكري يقول فإذا سكرت فإنني رب الخوارنخ والسدير، يقول ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير، يعني شرب الخمر حتى انتشى بالكؤوس الصغيرة وبالكؤوس الكبيرة، ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير فإذا سكرت فإنني رب الخوارنق والسدير، أكبر قصرين عند كسرى، لما يسكر يشعر أنه يملك هذين القصرين، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير، يفيق من خمره يجد أن عنده شاة عجفاء وناقة يعني لا تساوي دراهم في السوق، فكانوا أصحاب خمر يشربونها. فلما قال لهم القرآن فاجتنبوه أراقوا دنان خمورهم في شوارع المدينة. فلماذا استقبل الصحابة كما أقول دائما قلوب السلف كانت عبارة عن منائر نور تستقبل النور الإلهي وتطبقه، ونحن أصبحنا أو أصبحت قلوبنا إلا من رحم ربي مزابل جيف، عندما نرى الشيء الذي يضر بالآخرين نصنعه، هذا أمر. الأمر الثاني جاء الإسلام والعرب لا يقيمون للمرأة وزنا، شيء عجيب، وكان يعني بعض القبائل تحترم المرأة وجل القبائل يئدون بناتهم أحياء. هل بعد هذا العصر من الدراسات الاجتماعية والنفسية هل بدأنا نفهم نساءنا؟ وهل بدأت بناتنا تعلمهن أمهاتهن كيف تفهم الرجل ونستريح من نسب الطلاق العجيبة؟ يعني يبلغني أحد علماء الاجتماع بالأمس أن دولة عربية مسلمة وصلت نسبة الطلاق فيها إلى 64%، يعني خراب بيوت. من أي؟ من عدم فهم الطرفين للآخر. عملوا استبيان وجدوا أن 90% من الرجال المسافرين على متن الطائرات يكونون أكثر راحة عندما يعلمون أن قائد الطائرة رجل، و80% من النساء تستريحن أن قائد الطائرة رجل، و20% من باب الهوى، يعني سبحان الله. هذا أمر، لماذا؟ هذا يعني هذا شيء فطري يعني عند الإنسان بطبيعته. تعال إلى أمور الاستقبال الأحداث. الرجل إجمالي الحدث، يعني لا يستطيع أن يفرق عند المرأة هذه فضفضة أم شكوى، تأتيه كل يوم لتشكو له من مديرتها في العمل أو رئيس القسم أو مدير في العمل يوميا. الرجل له هدف، أول ما يسمع الشكوى اترك العمل، هذا حل. تقول لو أنت هكذا لا تريد أن تسمع شكواي وتسمع شكوى أصحابك كل يوم على مدى 30 سنة، لم تنتهي عن الشكوى وهو لم ينتهي عن وضع الحل، سبحان الله، وتأتي لتشكو زوجي لا يسمع شكواه، اذهب إلى زيارتك أنت وزوجتك لقريب لك وصنعوا لك وليمة، سبحان الله. أنت تقوم من فوق من جزاكم الله خيرا، مائدة عامرة إن شاء الله، أفطر الصبون عندكم، أكل طعامكم الأبرار، صلت، هكذا هي ما شاء الله تسأل صديقتك كيف طبخت هذا الطبق وكيف صنعت هذه الطبخة، ثم تأتي وقفة الباب. عملوا إحصائية وجدوا أن المرأة تقف مع صاحبتها بعد الزيارة من 18 ل 22 دقيقة تسألها عن طبيعة الطبخة الفلانية والطبخ الفلاني، وتكون صاحبة البيت كريمة، تدخل لتأتي بالدفتر وأنت منتظر تحت سبحان الله في السيارة او منتظر يعني من اي متى يفرج عنك سبحان الله، وتكتب وراءها تفصلي، وبعد ما تكتب كل هذا تقول ان شاء الله لما ارجع البيت وهاتفك اخذ المقادير بالضبط سبحان الله. وثبت ان هي تتكلم كل ما تكلم الرجل 3 دقائق في الهاتف تتكلم المرأة 19 دقيقة. هذا استبيان احدى شركات الاتصالات الحديثة في عالمنا سواء في الغرب او في الشرق سبحان الله. اما قضية التسوق هذه قصة حدث ولا حرج. انا اريد في اول يعني اوائل ايام شوال ان اضع بصمات جديدة للتعامل حتى يفهم احدنا الاخر، والا سوف نظل في هذه المشاكل وسوف تزداد الهوة بين فهم الرجل وفهم المرأة. اذا ذهبت انت وصديقك لشراء شيء ما تدخل على الاستعلامات في السوق، اين يبيعون كذا؟ يقول لك 3 محل على اليد اليمين، يدخل في 5 دقائق يشتري هو سبحان الله. هي اول ما تدخل لا تسأل، اول محل تدخل اذا وبالذات لو كان محلا من الذهب الذي ذهب بالعقود، يقول لها زوجها نحن لا نريد شراء ذهب، من باب المعرفة يسكت وتفاصل الرجل وتقيس هذا الخاطر وتضع هذه الأسورة وتنظر في المرآة. وبعدين بعد أن يعني الرجل سبحان الله يصل ضغط البائع إلى 940 وتوتره إلى 1700، لا لا لا أريد أن أشتري من باب المعرفة بالشيء. وجدوا استبيان أن 98% من النساء يستمتعن بالتسوق حقيقة علمية، و2% لا يستمتعن بالتسوق، هي عبارة عن أمي وجدتك رحمة الله عليهما وقد مات إلى رحمة الله واستراح من التسوق وغيره، اللهم اجعل نثواهم الجنة جميعا. الرجال 14% يعني يحبون التسوق، عرب الصفراء 6% يحبون التسوق، و94% لا يعشق الرجال التسوق مطلقا. فهذه خلافات بينة يجب ان يفهم الرجل الزوجة وتفهم الزوجة الرجل. بهذا لو فهمنا والله لاستراحت البيوت وبدأنا خطوات جديدة. فهل عند العرب والمسلمين يعني سبحان كما قلت لكم اول رمضان وسعوا لاخوانكم ضيوف رمضان، اليوم لا ما قلت لكم تزاحموا تراحموا، لا تراحموا من غير ان تزاحموا بفضل الله، والله كانوا طيبين وكانوا وديعين وكانوا ألوفين جزاهم الله خيرا، إن كنا من أهل الدنيا قد نلقاهم مرة أخرى في مناسبة أخرى إن شاء الله. هذه طبيعتنا. العربي دون رسالة له صفات 3 سيئة. أول صفة عفوي لا يحب التخطيط، بدون دين العربي عفوي لا يحب التخطيط، ثم فوضوي لا يحب النظام بدون دين، ثم عاطفته ترتفع الى عنان السماء ثم تهبط الى قعر المحيط في ثانية سبحان الله. وتتساءل منذ ليلتين ليلة 27 من رمضان لا موضع لقدم في المساجد، وكأن الله لن يتجلى على المسلمين الا في هذه الليلة. فعباد المواسم ايضا ما اثر فيهم الدين. لذلك انظر الى صفحة السلف وانظر الى صفحة الخلف، كيف نتعامل، كيف نعيد أنفسنا إلى دين الله عز وجل. إنني أتمنى في بعد انتهاء رمضان أن تهب على العرب أو يهب أو تهب على العرب رياح الربيع الخلقي، الربيع السلوكي، الربيع الانضباطي، الربيع الذي يعيدنا إلى حوزة الأخلاق، إلى حوزة ويزكيهم، إلى حوزة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، على مدار سنوات طويلة كنت أدعو القائمين على أمرنا في العالم الإسلامي والعربي أن ننشئ مدرسة للمتميزين العباقرة في شتى بقاع الأرض، ويقوم الأثرياء برعايتهم حتى يظهر مرة أخرى جابر بن حيان رقم 2، والخوارزمي رقم 2، والفارابي رقم 2، وابن سينا رقم 2، وابن البيطار والبيروني وابن النفيس مرة أخرى، لكن ما سمعني أحد. ثم دعوت إلى معهد إعداد للمتزوجين، يعني الولد يصل إلى آخر السنوات الدراسية والبنت قبل العقد أو بعد العقد، أو لا يعقد الدولة إلا بعد، لأن الدول الحمد لله الآن لا تعقد إلا بوجود شهادة خلو أو إجازة خلو من الأمراض كذا وكذا وكذا. طيب المرض الفقهي الذي عند الولد الذي لا يعرف من هذه، المرض الفقهي اللي عند البنت، المرض النفسي والأمراض والعقد النفسية اللي عند كليهما، ألا يحتاج هذا إلى معهد إعداد لهؤلاء حتى يدخلوا إلى البيت؟ لما سمع إخواننا في ماليزيا من سنوات هذا الاقتراح وطبقوه، نقصت نسبة الطلاق في ماليزيا وأنتم أعلى مني من 53% إلى 6%، 6% نسبة الطلاق الآن، وإحنا في ازدياد. لكنني لو كنت مفسر أحلام للمسلمين لتكأكأ الناس علي وفتحوا لي قناة خاصة، لأن العالم يريد أن يعيش في الأحلام، المسلمين عايزين يعيشوا يعني ما فوق السماء وما تحت الأرض، أما الواقع فهم غير مدركين له. الشباب الآن بيتصارعوا ويتقاتلوا، يعني أين ألبس ساعة اليد؟ هل في اليسار أم في اليمين؟ وتسأله هل أنت السويسري الذي اخترع الساعة؟ يقول لك لا، أنا مجرد مستهلك، أنا مشتري. طب يا أخي اخسى ولم الدور، طالما أنت غير مخترع للساعة لما تخترعها أفتنا، قل له البسها في راسك مرة، علقها على ودنك مرة، حطها في رجلك مرة لما تخترعها. لكن نتناقش في أمور سبحان الله وكأننا خرجنا من حدود الزمن. لو كنت سبحان الله من الذين يخرجون العفاريت من الأجساد، والجن الذي لم يلبس إلا المسلمين ولم يركب إلا المسلمين، وكما قلت لكم سبحان الله المعيون وغير المعيون، سبحان الله قلنا في خطبة الأمس أن